والسلام على الذي الذين اصطفى على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لكل خير وبر، نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ما حين أبدا، اللهم أتم علينا النعمة وأنت أرحم الراحمين. ما زلنا مع كتاب الله جل في علا، وما زلنا مع انتهينا فضلا من سورة الفتح، نبتدئ ونستهل سورة جديدة، سورة محمد، سورة الحجرات. انتهينا من سورة الفتح إلى سورة الحجرات. عليكم السلام وبركاته. نعم، وسورة الحجرات مما فيها والقرآن طابع عليها يبين ذلك بأنها سورة مدنية، هي سورة مدنية. نعم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ختم باسمين عظيمين مما يوافق المقام، وهذه الآيات آيات الحق فيها هي ترسيخ وتأسيس للآداب. عليكم السلام ورحمة الله. تأسيس وترسيخ للآداب الجمة التي لابد أن يتأدب بها الإنسان، لا سيما مع ربه الرحمن، ولا سيما مع رسوله النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فهي جملة أداب لابد أن يتأدب بها المرء حين التعامل مع رسول هو سيد الخلق أجمعين، ومع ربه جل في علاه الذي أنعم عليه وأزدل عليه نعيمه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. قلنا يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء للمؤمنين. قال ابن مسعود قبل ذلك: إذا سمعت الله جل وعلا ينادي على المؤمنين فرعها سمعك. إذا قال يا أيها الذين آمنوا ارعى سمعك، فإنما أمر يعني تأتمر به، وإنما نهي تنتهي عنه. وهذه أيضا لابد أن نقول أن فيها أمرا آخر، ألا وهو أنه عندما نادى وقال يا أيها الذين آمنوا، المعنى أن كل ما يأتي بعد ذلك يكون من علامات الإيمان. فهذا أدب جم يتأدب به العابد لربه جل في علاه المكلف، أدبا وتوقيرا لنبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا أمر جزم في بأن يعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقير والتبجيل والاحترام والتعظيم. فلذلك قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أو قبله، بل كونوا تبعا له في كل أموركم، فإن هذا هو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم وبركاته سأل الخير، لا سيما وأن النبي يأتي الوحي من السماء. فلذلك قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذه مسألة عظيمة جدا، يعني لها كما قلنا ما لها من الأمور الموجهة لتأديب المكلف وتعظيم المكلف للشريعة لا يكون إلا بهذا الأدب. أولها معرفة حق الله وتأدية حق الله، ومعرفة حق النبي صلى الله عليه وسلم وتأدية حق النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيمه وتوقيره وتبجيله. ولا تعاملوا كمعاملة البشر. قال الله تعالى: يا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسألون منكم لواذا. وقال الله تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لدينه على الدين كله. وقال الله جل وعلا: لتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيرا. تعذروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم، التسبيح ينفرد به الله جل جل جل في علاه. فوجب عليكم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، واجب عليكم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في المعرض، وهذا المعرض من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعراب كانوا يدخلون عليه. أعتذر، هذه أمور مستشفى. نعم، السلام عليكم. نعم، أوه. ثم انسان في الأرض. أيوة هو ده هو اللي اسمه هذا. الحمد لله على كل حال. فالأعراب كانوا ينادونه باسمه، وكانوا لا يعرفون يعني كيف توقير وتقدير وتعظيم وتبجيل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقدمون بين يديه، فعلم الجميع بأن من الأدب الأدب هو لا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. هذا هو الأدب، الأدب أن لا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وأن يعرف له تعظيما ويعرف له تبجيلا ويعرف له تقديرا. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأيضا لا يقدم بين يدي الله ورسوله بأن يقدم العقل على النقل، هذا تقديم، هذا تقديم، تقديم العقل على النقل من تقديم النفس على الله وعلى رسوله. وأيضا من مظاهر ذلك الفتوى بغير علم، من مظاهر ذلك الدعوة، دعوة الإنسان إلى حزب أو إلى جماعة أو إلى شخص. الله المستعان. من التقديم أيضا أن يدعو إلى حزب أو لجماعة أو لشخص أو إلى نفسه، فهذا أيضا تقديم بين يدي الله ورسوله. قال الله تعالى: ما كان بشرا أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. فالتقديم بين يدي الله ورسوله سواء كان بالفعل، سواء كان بالقول، سواء كان بالإضمار، فهذا من سوء الأدب. ومن الأدب معرفة، ومن علامات الإيمان معرفة قدر رسولنا عدنان في التبجيل والتوقير والاحترام والتعظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تسارعوا في الأشياء بين يديه، نعم، أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. قال علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه في قوله جل في علاه: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال قتادة: ذكر لنا ناسا كانوا يقولون لولا أو لا لو أنزل في هذا أو كذا وكذا، ولو صح كذا وكذا، فكره الله تعالى ذلك عنه. وقال في قوله: اتقوا الله، وتقدم في اتقوا الله أي فيما أمركم، إن الله سميع عليم، لا قولكم عليم بنياتكم. هذا قال ابن كثير، لكن الحق أن الآية أوسع من ذلك بكثير. في قوله جل في علا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إما فعلا بأن يسير خلف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أو إما قولا أن يتكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو علما أنه يتكلم كعلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج من ذلك واستثنى من اجتهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو اجتهد وعنده آلة الاجتهاد في هذا الباب، وأنه لا يقدم على نفسه بين يدي الله وبين يدي رسوله، كما قال أبو بكر الصديق: دعني أعبرها يا رسول الله، قال: أعبرها. قال: يا الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع، يعني اتقوا الله أن تقدموا أنفسكم بين يدي الله ورسوله. قال: اتقوا الله، نعم، وهنا الأمر بتقوى الله أن لا يقدموا أنفسهم بين يدي الله ورسوله، وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله. فإن من علامات التقوى كمن علامات الإيمان التعظيم والتبجيل لرسولنا ولربنا الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اتقوا الله يعني اتقوا الله فيما تعتقدون، اتقوا الله فيما تضمرون، اتقوا الله فيما تفعلون. فلا بد أن تعلموا أن الله جعل لا يقبل منكم عملا ولا قولا ولا فعلا إلا أن تأتوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع متقدم بين يدي الله ورسوله، والذي يفتي بغير علم أيضا متقدم بين يدي الله ورسوله. قال واتقوا الله إن الله سميع عليم، يعني الله يسمع ما تقولون ويعلم ما أنتم فيه، فإن الله تعالى واسع العلم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وختم بالاسمين الجليلين هنا إرهابا أيضا بأن يعلموا بأنهم مهما يعني كانوا يقدموها بين يدي الله ورسوله فالله يسمعهم والله يعلم ما هم عليه، وهذا ليتراجعوا عما هم فيه فيتوبوا وأوبوا إلى ربهم جل في علاه، وأن يعرفوا التحريم والتبجيل، وأن يعرفوا الاحترام والتبجيل والتقدير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. قال واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا أدب آخر، نعم هذا أدب ثان يؤدب الله به عباده، أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوت النبي. وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر، حتى قال بعضهم كاد الخيران أن يهلك. روى البخاري عن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه أخي بني مشاجع، وأشار الآخر برجل آخر فقال نافع لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر عمر ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير رضي الله عنه فما كان عمر يعني رضي الله عنه يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. نعم. وفي رواية في البخاري أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر مر القعقاع بن أو أمر القعقاع بن معبد، فقال عمر بل الأقرع بن حابس، وهكذا. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجد في بيته منكسا رأسه، فقال له ما شأنك؟ قال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو في النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، قال موسى فرجع إليه المرء الآخرة ببشارة. فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. الله أكبر. وروى أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وأنتم إلى قوله أنتم لا تشعرون، كان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا من أهل النار، حبط عملي وجلس في أهله حزينا ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك؟ قال أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول حبط عملي، أنا من أهل النار. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هو من أهل الجنة. قال أنس فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنط ولبس كفنه فقال بئس ما تعودون أقرانكم، فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. وعامة أن السلام قد بشره أنه من أهل الجنة ونهى الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبة قريني. قال الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، بأن يخاطب يعني بأن يخاطب كأنه يخاطب قرينه، لا لابد أن يعلم أنه يخاطب سائر الخلق أجمعين، فيخاطبه بسكينة ووقار وأدب وتعظيم وتبجيل وتوقير. لذلك قال الله تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. إذا قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لهذا، قال أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعرون، أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت حتى لا تحبط أعمالكم، لأن الله تعالى سيغضب لذلك، فسيغضب لنبيه، وإذا غضب الله جل وعلا أحبط أعمالكم فيحبط عمل من أغضبه ولا يدري، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنهض الهمم لذلك، وبين المدح في هذا الباب أولا هو يقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لألا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأنكم بالجهر بالقول أمام النبي وسلم لم تعرفوا له قدرا ولم توقروا له مكانة، فواجب عليكم أن تحبط أعمالكم، ولأن هذا العمل فيه الغض من قدر النبي صلى الله عليه وسلم والنظر على يعني والنظر على النبي صلى الله عليه وسلم نظرة لم تكن على على على يعني على حقيقتها، بأن تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومقدار النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عظمه ورفع شأنه وجعل ذكره من ذكره. قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يلقي لها بالا. قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم هذا خبر بمعنى إنشاء، أي غضوا أصواتكم أنتم أيضا، احترموا ووقروا، غضوا أصواتكم واحترموا ووقروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أخلص لها وجعلها أهلا ومحلا للتقوى، وجعلهم بعد هذا الاختبار أن امتحنهم أن يتأدبوا بين يدي الجبار وأن يتأدبوا بين يدي هذا الرسول الكريم، فإن فعلوا فإن هذه دالة على تقوى القلوب، لأن تعظيم الشريعة، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من تقوى القلوب. قال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، أي بأن الله تعالى يغفر لهم مغفرة تامة ويعظم لهم في الأجر ما داموا قد وقروا الله جل وعلا وقد عظموا النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوه سيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لذلك قال بعد التوقير والتعظيم والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من فعل ذلك لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة وأجر عظيم. روى أحمد كتاب الزهد قال عن مجاهد قال كتب لعمر يا أمير المؤمنين رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه الذي يشتهي المعصية يشتهون الذين يشترون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فلهم مغفرة ستر ولهم أجر عظيم، ستر وعدم عقوبة على المعاصي، ولهم أجر عظيم وأجرهم العظيم الذي يكون لهم بنصر دين الله جل في علاه. الفاظ مستنبطة. من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة، من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة، لأنه قدم نفسه بين يدي الله ورسوله. من الأدب عن السلام خفض الصوت عند كلامه، والآن يقال أنه أيضا الأدب مستمد، الأدب مستمر مع أهل العلم. قيمة الإنسان أدبه، يعني قدر الإنسان لا يعرف إلا بالأدب، قيمة الإنسان أدبه. كم الصوائد الآن؟ أربعة أم ثلاثة؟ أربعة أم ثلاثة؟